الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه، فهو بأبي وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فكان بحق كما وصفه ربه جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أقف على بعض معاني شعيرة الأضحية. إن هذا الدين كريم، والله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بإكماله وإتمامه، ورضيه لهم دينا، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء هذا الدين كاملا متكاملا. ولذلك لو رجعنا إلى أركانه وما إلى ذلك نجد أنها تنطوي على حكم وأسرار. فإن الصلاة مثلا إنما تقصد لاجتناب الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا جل وعلا. وقال في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الأركان التي هي أعمدة الدين لا تقصد لذاتها، إنما تقصد لما يترتب عليها. الصلاة ليست مقصودة كحركات صعود سفول، إنما تقصد لغاية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما فائدة الحج إذا كان صاحبه يتلفظ بالفحشاء وبالإثم وما إلى ذلك؟ وقال أيضا: خذ صدقة من أموالهم، قال تزكي تطهرهم، وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فهذه الأعمدة إنما تقصد لتزكية النفوس. إذن نحاول أن نقف مع شعيرة الأضحية، هذه الذبيحة للإنسان يتقدمها بأشياء: تيمشي للسوق وتيبذل المال تاعه وتيجيب الخروف، يعني يتكلف عناء. طيب، هل المقصود هو أنه إنسان يذبح ثم يتمتع بالأكل والشرب، أم أن لهذه الشعيرة معان سامية ينبغي للعبد ألا تغيب عنه؟ القضية معاشر الإخوان والأخوات ليست هي قضية أكل وتمتع، أن الإنسان تيتمتع وتيستراح وتينش شوية، لا، ليست القضية محصورة عند هذا، إنما للأضحية معان سامية تزيد على العشرة أو أكثر، تزيد على العشرة أو أكثر. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعلها شعيرة لسائر الأمم. قال الحق جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذه الشعيرة التي تعطى أضحية ماشي خاصة بهذه الأمة فقط، خاصة بهذه الأمة، لا، بل لسائر الأمم. ولكل أمة جعلنا منسكا، والقاعدة أن كل حكم من الأحكام القينا تنشترك فيه مع الناس اللي قبل منا، فهذا يدل على قيمته وعلى مدى صلاحيته للعباد. إذن فتعالوا بنا رحمكم الله لنقف وقفات متأملين بعض، أقول بعض المعاني، لأنه لا يحيط بأسرار شرع الله جل جلاله إلا هو. العلماء التي يتكلموا على المعاني تاعت حكم الأحكام والأسرار تاع حكم الأحكام إنما يستخرجون بعض المعاني، بعض، لأن هذا هو البحر، البحر الذي لا تكدره الدلاء. اللي جات يستخرج من هذا الشرعاش درر. إذن أول معنى من معاني هذه الأضحية، أول معنى تنأخذ من الأضحية ونحن نقوم بهذه الشعيرة تقربا لله، أننا نقر لله جل جلاله بالتوحيد، أننا نقر لله جل جلاله بالتوحيد. كيف ذلك؟ منين تنأخذ هذا التوحيد؟ منين تنأخذ هذا المعنى اللي هو تاع توحيد الله تبارك وتعالى؟ نأخذه طبعا في أننا نتقدم بين يدي الأضحية باش باستغلال العشر الأيام بذكر الله. لذلك ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر معناها آش؟ أكبر من كل شيء. إذا حينما تقول الله أكبر طيلة العشرة أيام، أش تقول بلسان المقال؟ تقول بأنه لا شيء أكبر من الله. معنى هذا القلب ما خص حاجة تكون فيه إلا واحد، اللي هو الله تبارك وتعالى. فهو أكبر من المال، وهو أكبر من الأولاد، وهو أكبر من الزوجات، وهو أكبر من كل شيء. الله أكبر. ولذلك ورد عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون الله في هذه الأيام اللي هي الأيام العشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذن هذا التكبير يعطيك هذا المعنى. وكذلك حينما تشرع في الزكاة فإنك تقول بسم الله، أي أبدأ مستعينا بالله وحده لا غير، أبدأ مستعينا بالله وحده لا غير. توحيد يعني أنا أش تستعين بالواحد الأحد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تقول بعد ذلك والله أكبر، بسم الله والله أكبر، توحيد أيضا، أي أنه ما كاينش حاجة أكبر من الله تبارك وتعالى، ما كاينش حاجة اللي بتشغلني على الله تبارك وتعالى. ثم تقول اللهم هذا منك ولك، هذا الخير اللي أنا فيه منك، وبالتالي لا أتقرب لأي أحد إلا لك. كل هذه شعارات تاع التوحيد، كلها شعارات تدخل المؤمن قلبه عمر باش بالله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد هو زاد يخلص العبد من رق العبودية، تيخلي العبد اش؟ تيخليه على أنه متحرر، تيخليه على أنه متحرر، وهو تيكون ديال من ديال الله تبارك وتعالى. فهذا هو فائدة التوحيد. إذن أول وقفة وأول استشعار نشعر به ونحن نباشر هذه الشعيرة العظيمة، أننا نعلن الولاء لله تبارك وتعالى، تنرفع راية التوحيد لله تبارك وتعالى، لأن التوحيد هو أصل الخير، وبالتالي تزكو النفس. هذه النفس دي الإنسان تبغي ساعتها تزكو، تسمو وتنبل وتطهر من كل الشوائب. إذا فائدة التوحيد أن النفس تعكتهاش تتولي عايشهاش في واحد العالم آخر، في عالم آخر، وهو عالم الملائكة، وهو عالم الملائكة. إذا أول معنى تخصيصا يحس به هو إعلان ورفع شعار التوحيد، رفع شعار التوحيد. ما عندي في قلبي أش إلا الله تبارك وتعالى، لا أخاف إلا الله، ولا أرجو إلا الله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أذبح إلا لله، ولا أنذر إلا لله، وهكذا. جميع ما يصدر منك خصو يكوناش لله تبارك وتعالى. أول معنى وهو اللي تنحس به واللي خصنا نحس به وهو رفع شعار التوحيد، لأن هذا الشعار هو أصل الخير، لأن هذا الشعار هو أصل الخير. ثانيا، إذا قررنا أن التوحيد به تزكو النفس، يعني النفس تاع الإنسان تزكو، يعني تتنبل وتطهر وتتولي في مصاف الملائكة. فإن هناك معنى آخر لا يقل أهمية عن المعنى الأول المذكور. هذا المعنى اللي بنذكره هو عنده خيمته، اللي هو تطهير النفس من الشح والبخل. تطهير النفس من الشح والبخل. شحال الناس إذا قلت لي مثلا ندير أعطي ولا كذا ما يقدش، ولكن من تجي هذه الشعيرة تاع الأضحية تلقاها اش تيعطي اللي تيبيع اللي وراه واللي قدامه، وتيمشي تيشري هذيك الشعيرة الأضحية، وتلقاها اش تيتفاعل مع الإخوان تاعو وتيعاون الفقراء والمساكين. كل هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على تطهير النفس من داء عظيم، وهو داء البخل والعياذ بالله، وهو داء البخل. إذن تلابد أن تقف على هذا المعنى، اللي هو أنك تطهر نفسك، أنك تفكها من قيود الشح والعياذ بالله. لأن الشح داء كما قلت أهلك الأمم قبلنا. تتوقف على هذا المعنى العظيم، وهو تخليص النفس من هذا الوباء ومن هذا المرض. أن الإنسان هاش تيعطي 40,000 50,000، تيقدر يبيع شي حوايج اللي هما عزاز عليه، مقابلاش أنه يقوم بهذه الشعيرة العظيمة، بهذه الشعيرة العظيمة. وفي هذا دلالة ضمنية على ثقته بالله تبارك وتعالى، وعلى ظنه أو حسن ظنه بالله. الإنسان تيعطي 50,000 وهو ربما تلقاتيج مع طيلة العام 50,000 في سبيل من؟ في سبيل الله. تنقولوا في سبيل الله، ماشي باش نحضر لوليدات عينيهم ولا باش نتباهى، لا، في سبيل الله. إذن فتكون بذلك قد ارتفعت وزكوت بنفسك وأخرجتها من دائرة الشح والبخل. وربنا جل جلاله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا دليل وعنوان على الفلاح. كذلك من المعاني المستخرجة، من المعاني التي تستخرج كذلك، أننا نقوم بأجل عبادة وأعظمها أيضا، وهي عبادة الشكر. شوف العام كله الله تبارك وتعالى امتن عليك وعلى وليداتك وعلى زوجتك حتى وصلك لاش لهذا النهار. إذن عام كله أشنو الأصل فيها؟ الأصل في هذه النعمات أن أقابلها بالشكر. ومن هذا الشكر، من الأمور التي يؤدى به الشكر، شعيرة الأضحية. إذن من اللي تنذبح كأنني تنقول: يا ربي أشكرك على نعمك وآلائك، قاعد النعم اللي أعطيتني، سواء اللي عرفتها واللي ما عرفتها، واللي حسيت بها واللي ما حسيت بها. لأن معاشر الآباء الشكر يكون بأمور، الشكر يكون بأمور، يكون باش يكون بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، قالت له عائشة: أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن بج الشكر هنا، جب الصلاة. وموسى عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله من فرعون صام ذاك اليوم شكرا لله. إذن يكون بالصلاة، ويكون بالصيام، ويكون بسائر الطاعات، تنقرأ القرآن شكرا لله. وأقل ما يمكن أن يكون به السجدة، سجدة الشكر. تيجي شي خبر، نجحتي في الامتحان، يسرك الله واحد الدار، يسرك الله واحد الزوجة، تخر ساجدا لله. شتي ماذا؟ سجدة الشكر. لأن هذا الشكر قل من ينتبه إليه، هذه العبادة قليل التي يدخل فيها. لذلك كان بعض السلف يقول: اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللي هو: وقليل من عبادي الشكور. لأن الإنسان حينما يشكر فإنه يكون من الفائزين بنعم الله تبارك وتعالى. الناس اللي يستحقوا النعم تبقى معهم هم الشاكرون، هم الشاكرون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إذن من أحق الناس بالمنن؟ من أحق الناس بالنعم؟ من أحق الناس بالآلاء؟ إنهم الشاكرون. ولذلك أول وصية أوصى بها الله عباده وصية الشكر. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي، هذيك أن تفسيرية، لأنه سبق ما يدل على القول والصينة أن يشكر أو أن أشكر لي ولوالديك. أول وصية وصي الله تبارك وتعالى وهي الشكر. لذلك الإنسان اللي ما يستحضرش هذه النية يفوت هذا الخير، وبالتالي لا يأمن زوال نعم الله عليه، لا يأمن زوال نعم الله. النعمة تزول على من؟ دوك الناس يغفلوا هذه العبادة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك إبليس لما عرف قيمة الشكر باش يلهيك عليها باش ما تستحضرهاش أنت، وقف بالمرصاد لهذه العبادة بالذات. قال ربي بما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم صابرين مصلين مزكين لله ولا تجد أكثرهم شاكرين. استحضر يا عبد الله هذه العبادة العظيمة. كذلك من المعاني التي نستشعرها ونتلمسها ونلمسها من المعاني معنى عظيم اللي هو معنى الرحمة. تلمس معاني الرحمة فاش في هذا الدين، فهذا الدين من خلال هذه الشعيرة العظيمة. أين يتجلى ذلك؟ يتجلى ذلك في مظاهر عديدة. أولها أن الإنسان يرحم نفسه، فيرحم النفس تعباش بالإكثار من ذكر الله وبالانشغال بالطاعات، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، والإنسان تكثر من الأعمال الصالحة، فيرحم أول من يرحم نفسه. ثم بعد ذلك يرحم عباد الله. أين يتجلى ذلك؟ في التكافل الذي نشاهده بين أبناء الأحياء. تلقاش تلقى الوليدات تلقى الرجال كلهم متفاعلين، فلان ما نضحيش أش نديرو، هموا العشرة دراهم هموا العشرين درهم. أليست هذه رحمة عباد الله؟ أليست هذه رحمة؟ بل هي رحمة، بل هي رحمة. تلقى الناس أش ربما إنسان ما عندوش ما عندوش وتيخرج من جيبه واحد عشرة دراهم، ما تيكونش على لا تيبيت هو يكوناش، يكون عنده واحد الفعل، يكون عنده واحد الأثر. خلينا من الناس تيكونوا على المجتمع، وإلا عنده عشرة بعشرين دائما تعيش هو على لا لا، تنظر واحد السواد عظيم اللي تيعيش هموم الآخرين. فلانة مسكينة اللي هي أرملة ما عندهاش ثلاثة الوليدات، ولا فلان اللي هو كان خدام ما بقاش خدام. لا بد أيها الإخوان أن يكون لنا يد في هذه جميعا جميعا، خص يكون عندنا اليد. انظر رحمك الله ما يفوتش هذا العيد إلا ويكون لك يد على غيرك. حاول باش ما باش ما، واخا أنا مسكين معني، واخا أنت مسكين، واخا أنت مسكين باش ما، إلا عطيتي عشرة دراهم هذيك عشرة دراهم راه غادي تصلح في الموضع تاعها. هذاك الإنسان الفقير ربما غادي يشتري بها بزار، غادي يشتري بها ملحة، غادي يشتري بها أش شي حاجة اللي تخصو. أعطي القليل أعطي الكثير ما يهمش، المهم أش أن تضع بصمتك في هذا العيد، أن تضع بصمتك في هذا العيد. وإياك أن تكون أش يدا سفلى، وإياك أن تكون يدا سفلى. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن رحمة أول من مظاهر الرحمة رحمة الإنسان أش النفس تاعو، ورحمته لغيره، ورحمته كذلك للحيوانات. إذ يتجلى ذلك في آداب أش الذبح، كيف تذبحها وتديها لمكان الذبح، تسوقها برفق، تسوقها سوقا رفيقا لطيفا. لذلك واحد الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم راه شاتني انتم غادي تنبي ذبحها تعز علي ارحمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة ان رحمتها رحمك الله، والشاة ان رحمتها رحمك الله. تتبيض مدي الجنويه ما تتمديهاش قدامها رحمه بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحد شفرته وهي تنظر اليه واضع رجله على صفحه عنقها وهي تنظر إليه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل ذلك، أفلا قبل ذلك أتريد أن تميتها موتات. ولذلك ورد في حديث آخر أن الصحابي ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز. حد الشفرة تاعك السكين تاعك، ولكن ماشي قداماش هذاك الشيء اللي بغيتي تذبح. أليست هذه عباد الله هي عين الرحمة؟ دين ديننا كله مبنى على الرحمة، إذا لم تستشعر هذه الرحمة وتحس بها متى ستحس بها؟ وهذا سيكون له أثر فيما بعد، فتصبح فلان الرحيم، فلان الرحيم الذي يرحم نفسه ويرحم غيره. بمثل هذه المعاني حينما يستشعرها العبد يتخلى عن طبيعته أو عن بعض الطبائع اللي هي افتراسية. لو لم تكن هذه المعاني، لو عشنا بغير الدين ومن غير الدين، اش بيولي عندنا؟ بيولي شي تياكل شي، بيولي عندنا اش؟ بتولي طبيعتنا كلها افتراسات. لكن اذا عشنا على هذه المعاني الساميه، الرحمه، الشكر، ها، توحيد الله تبارك وتعالى، الانسان يتحول، يتحول ضروري انه يتحول الى اش؟ الى رحيم، إلى إنسان لين، إلى إنسان هين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من هذه المعاني أيضا التي سنقف معها، وهي أيضا من المعاني الجليلة، هي وقوفنا مع قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر. أيام التشريق أيام طعم، إنسان تيطعم تيأكل تيوسع على رأسه، وذكر أي وذكر لله. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي اليوم تاع الأضحى وثلاث أيام بعده، هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. لاحظ رحمك الله كيف هذا الدين يعتني بك كاملا. كيف ذلك؟ هذا الدين اعتنى بك، اعتنى بظاهرك واعتنى بباطنك. الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق خلق فيهم مادة وخلق فيهم روحا: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا أنت عندك مادة اللي هي مخلوقاش من الطين، اللحم والعظام الشحم، هذه كلها مادة، وخلق فيك روحا، كي دير هذه الروح؟ علمها عند الله. وهذا مما تحدى الله تبارك وتعالى به الخلائق كلهم. من يعرف منا حقيقة الروح؟ شكون يعرف حقيقة الروح؟ هل العلم وصل وبلغ مبلغه، لكن هل باستطاعته أن يعرفنا ماهية الروح؟ ما يقدش. وهل باستطاعته أن ينكرها؟ ما يقدش، لأن واش فرض رأسها، متى تمشي الروح تولي الإنسان جثة هامدة، جثة هامدة. الذي أحسن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. لاحظوا رحمكم الله، المادة ما تضيفهاش الله النفس تاعو. إني خالق بشرا من طيني، لا، من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فأضاف الروح إلى نفسه جل جلاله، كناية على ماذا؟ على عظمتها، وأنها أولى ما يعتنى به، وأنها أولى ما يعتنى به. ولذلك لما خلق الطين ما قالش فأمر الملائكة بالسجود، لا، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تاتت نفخ الروح اللي هي أجل عنصرين، فقعوا له ساجدين. ولذلك وجب على العبد الاعتناء بروحه لا الانشغال بمادته. هذا الروح مزيان تغديها، مزيان تعتني بها، والجسد مزيان تعتني به، ولكن أولى بالاعتناء الروح، أولى بالاعتناء الروح. إذا رجعنا عباد الله للقرآن تلقى الله تبارك وتعالى يقسم: والشمس وضحى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر إلى آخره، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها إلى آخره، تلقى الله يقسم بشيء أو شيئين أو ثلاثة على أمر، لكن حينما نأتي للنفس نجده سبحانه وتعالى قد أطال القسم فقال: والضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم، لا، والشمس وضحى، عفوا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها، المقسم عليه ما هو؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى هذه النفس واعتنى بها. المنهج اللي غادي نبيه حنا دابا الآن ليس تزكية النفوس، إنما هي الاعتناء بالبدن على حساب الروح، ولذلك وقع الفشل ووقع العطب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعطينا منهج متكامل اللي هو الاعتناء بالبدن والاعتناء بالروح. حنا دابا الآن جميع المسخرات اللي مسخرين دابا كلهم لخدمة البدن، هاد الزيت غادي يطلق لك البشرة، هاد المكلة غادي يطلق لك الكذا، هاد اللباس غادي يطلق لك الكذا، كل هالخدمة كلها دايرة عباد الله على ياش؟ على الذات. ونسينا الروح، ونسينا الروح، وهذه خسارة. المنهج العالمي كله الآن يسير لخدمة شيء واحد اللي هو البدن دون الروح. الدين تاع الله تبارك وتعالى لا، أعطي البدن حقه ولكن أعطي الأولوية للروح. ولذلك أنت في هذه العشرية ما تدير؟ تكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله غذاء للروح، فأكثروا فيهن من ذكر الله. ثم كذلك في يوم الأضحى وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق شدير، تكثر من ذكر الله. هذا ايش فيه؟ في غذاء الروح، في غذاء الروح، لأنه أولى بالاعتناء، لأنه أولى بالاعتناء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل وشرب، تمتع مع راسك، كل هذا غذاء، ماذا؟ غذاء الأبدان. لكن قال: وذكر الله، وذكر الله، هذا هو الغذاء تاع الروح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدنا نتبعوا سيرته أش تلقوه؟ تلقوه صلى الله عليه وسلم لا يهتم بغذاء البدن وإنما يهتم بغذاء الروح. لا يضره ما فاته من أمر الدنيا بحسب امرئ أش لقيمات، لقيمات، لكن أجند العبادة بحسب امرئ ركيعات سجيدات إلى صح التعبير، لا، يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو انقص عن القراءتين، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. تلك الإنسان لا، في الليل تولي الإنسان أجل كده، نقول إحنا سبع، تولي إنسان اعتناء تام باش بالروح ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. ولذلك انظر معي رعاك الله إلى الاعتناء بالبدن كيف يؤدي صاحبه إلى الهلاك. الإنسان يعتني بالبدن تاعه يشقى. الغرب دابا الآن أش خصهم؟ وصلوا القمة في الاعتناء بالبدن، شي حاجة اللي ما تنتصورش إحنا اللي الله إحنا بادين فيها، هادشي الآن تاع الكوافرات وهادشي تاع التزيين وهادشي تاع الروائح كله لخدمة ماذا؟ لخدمة البدن. وقل من يسخره لخدمة الروح، وقل. تلقى المرأة في بيتها قليل اللي تتمشياش اللي تتجمل كذا للزوج تاعها، وإلا أغلب الناس تيتجملوا لله للشارع لفتنة عباد الله. إنه الاعتناء بالأبدان. ولذلك شقوا وحقت عليهم كلمة العذاب وحقت عليهم الشقاوة، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قارون، هذا قارون أعطاه الله تبارك وتعالى مالا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز المادة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كان سوار توع الخزائن تاعو ما يقدوش الزوماء 40 رجل او اكثر من 10 حتى 40 العصبه او اكثر، هذا عرفا، والا العصبه كاع ما عندها تحديد. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أش قال هو؟ إنما أوتيته على علم عندي. أنا فينا والروح اللي بيلتصق ما كاينش مغيب، هذا الشيء اللي دركت أنا دركته باجتهادي وبكدي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولذلك السعادة عباد الله ليس في المال، السعادة عباد الله ليست في كثرة الأولاد، السعادة عباد الله ليست هي في حسن الزوجة، هذه كلها زينة الحياة بناها ما كرهناش، ولكن هي إرزينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. عرفت شنو هي الزينة؟ زينة يعني زينة. دابا المرأة تدير وحداش واحد السلسلة مثلا تتزين بها الزوج تاعها، واحد الساعة تتحيدها ما ضرها، إلى حيدتها تستساش اللي بيضرها يرزينا، معنى أنها ليست أساسا في الحياة حتى نتكدر من أجلها ونغتم. بعض الناس تلقاها تيبي ينتحر علاش؟ على عمل فلتليه وعلى لاش على... لا لا لا لا لا، هي يرزينا إلى الله تبارك وتعالى بدالك. ما تزوجتيش، ما دركتيش الدار، ما دركتيش المال، ما دركتيش المواصلات، ما ضرك شيء، هذه يرزينا. ماشي بيتحيدك شحال بحال شي واحد بيحيد لك يديك، لا، زين. ذلك التعبير القراني دقيق. لكن اجي تشوف الايمان اش كان تيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. تقد انت تستغني على الله تبارك وتعالى طرفه عين؟ لا، غادي تموت، غادي تموت الى الله تبارك وتعالى خلاك طرفه عين تموت. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك هذه الازدواجية وهذا التكامل وهذا الاعتناء ما كاينش في شي دين. أتحدى يكون في شي دين؟ لا. أرى النصرانية، أرى اليهودية الآن كلهاش اعتناء بالمادة، لكن أين الجانب الروحي؟ ما كاينش مغيب، لكناش في هذا الدين عندنا اعتناء بالروح، بل ينبغي أن تجعله من أولى الأولويات. أيام الذكر، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله تكامل، وفيه توسع أيضا من الحق جل جلاله علينا. ماشي الإنسان دائما تعيش في قلة ذات، لا لا، تجي واحد فترة الإنسان تيوسع. إذن فهذا معنى أيضا ناهيك عن معاني أخرى، معاني أخرى نعيشها خص الإنسان يوقف ويتأمل. إحنا هذا الشيء اللي ذكرنا الآن بناش نثير به الفضول، ذاك الفضول اللي هو تاع الخير ماشي تاع الشر. نثير فضولك أخي المسلم ونثير فضولك أختي المسلمة باش توقفي، وقلنا باش تتحسي، وقلنا باش تتحس وأنت تباشر هذه الأضحية. وأنت أمدرك يخرج الخروف ما كاين ما نقول واحد لتا ما بعد لتا فاتك شيء كثير، لكن هذا هو المقصود. ما ضحيتيش في حقة الأمر، ما ضحيتيش، ما ضحيتيش. إذا كان الهم هو المكلة هو التلدد فقط ما ضحيتيش، هذه فقط وسائل تعينك على الغاية اللي هي عبادة الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على عبادته وشكره. اللهم اقسم لنا من خشيته ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس